بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح مذكرة البحث الفقهي ومصادره. وآخر نقطة تكلمنا عنها خصائص البحث الفقهي، وانتهينا عند النقطة أظن السادسة، وهي معرفة مقاصد الشريعة، والسابعة معرفة المصادر الفقهية الأصيلة. يعني من أهمية أو من خصائص البحث الفقهي أن طالب العلم يتعرف على المصادر الأصيلة. نعني بالمصادر الأصيلة يعني القديمة المعتمدة عند الفقهاء. اليوم عند كثير من طلبة العلم عدم معرفة بالمصادر القديمة. لماذا؟ لأن قراءة المصادر القديمة فيها شيء من الصعوبة في البداية، وأما المصادر الحديثة فأسلوبها عصي وسهل، فيلجأ إليها طلبة العلم، وهذا من أكبر الخطأ، لأنه لن يستطيع أن يعرف لغة الفقهاء. كيف تعرف لغة الفقهاء؟ بالإكثار من النظر في الكتب القديمة. اليوم طلبة العلم يعتمدون على المذكرات أو يعتمدون على مراجع حديثة لسهولتها، فلذلك يصعب عليه على طالب العلم الرجوع إلى المصادر القديمة. النقطة الأخيرة تخريج الأحاديث النبوية. من المهم في طلب البحث الفقهي التعرف على كتب التخريج. ليس المقصود من ذلك دراسة الأسانيد، فهذا ليس تخصص الفقه. دراسة الأسانيد تكون في تخصص الحديث لمن يريد التوسع، لكن لا أقل عندما لطالب العلم عندما يبحث في البحث الفقهي أن يعزو إلى كتب التخريج، لا أقل من ذلك، يعزو إلى كتب التخريج المعتمدة. وسيأتينا أن كل مذهب له كتاب معتمد في التخريج، مثل نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية فقه حنفي، مثل طريق الرشد في تخريج أحاديث بداية ابن رشد أو بداية المجتهد، هذه أيضا مالكي، مثل التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير في الفقه الشافعي، ومثل رواه الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. فهذه يعني تجعل طالب العلم دائما ما يأخذ أي حديث، لأن الأحاديث كثيرة جدا، الأحاديث المستدل بها في المسائل الفقهية كثيرة جدا، وبعض الناس لا يفرق، يأتي ويقول الدليل هو حديث كذا. لا، لابد من الرجوع إلى كتب التخريج لمعرفة الصحيح من الضعيف. نأتي النقطة الثانية أو الثالثة، وهي محاذير البحث الفقهي. يعني طالب العلم عندما يبحث بحثا فقهيا يحذر من بعض الأمور. أولا ذكرناها قبل قليل، عدم التمييز بين الحديث الصحيح والضعيف. يمكن يطرح سؤال الآن في الذهن، طيب كيف نعرف أنه صحيح وضعيف ونحن ليس عندنا علم في الأسانيد؟ كما ذكرت لكم، كما أن التقليد يجوز للجاهل في بعض الأحكام الفقهية، فكذلك التقليد يجوز في الأحاديث، في تخريج الأحاديث. فإذا كان طالب العلم عند الأهلية لدراسة الأسانيد فهذا خير على خير، لكن في طبيعة الحال كثير من طلبة العلم ليس عنده أهلية في ذلك، إذن يعتمد على المحققين المعروفين بدراسة الأسانيد، مثلا من المعاصرين الشيخ الألباني، مثلا من القدماء، مثلا أمير المؤمنين في الحديث يسمونه ابن حجر العسقلاني، عنده كتب كثيرة، عنده كتاب البداية في تخريج أحاديث الهداية فقه الحنفي، وعنده كتاب التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير فقه الشافعي، وعنده كتب كثيرة ابن حجر رحمه الله. فهؤلاء محققون من أهل الحديث. حتى ابن تيمية وابن القيم وإن كانوا غير مشهورين بالحديث إلا أنهم من المحققين، وابن القيم له كتاب في التخريج سيأتينا إن شاء الله عندما نذكر عن كتب التخريج. فهؤلاء محققون، ابن عبد البر المالكي، الذهبي وغيرهم، هؤلاء محققون، فلما يأتي ويأتينا بحديث غالبا نستأنس برأيه كان صحيحا أو ضعيفا. من المحاذير عدم الرجوع إلى المصادر الأصيلة، ذكرنا قبل قليل أن الباحث في الفقه اليوم طالب العلم مبتدئ دائما يرجع كتب المعاصرة، السبب سهلة العبارة، ولذلك يصعب عليه جدا أن يقرأ في المغني أو في المجموع أو في كشاف القناع أو في الإقناع، أو صعب ما يعرف، لأن لغة الفقهاء، متى يعرف الإنسان لغة الفقهاء؟ عندما يكثر من قراءة، عندما يكثر من قراءة في كتاب معين يعرف لغة هذا الكتاب. فكيف تعرف لغة الفقهاء السابقين وأنت دائما تقرأ في الكتب المعاصرة؟ نعم، عندما تقرأ في كتب القدماء يصعب عليك الفهم في البداية، طبعا صعب، لكن مع الاستمرار وحضور الدروس وسؤال المشايخ يسهل على الإنسان معرفة لغة الفقهاء. الثالث، المحذور الثالث، الاعتماد على المختصرات دون المطولات. أنت الآن تريد تبحث مسألة فقهية، إذا اعتمدت على متن فقهي مختصر قد يحصل بعض الأخطاء. ما هي؟ أولا، هذا المتن قد لا يذكر الروايات في المذهب. ممكن هذا المتن قول واحد في المذهب، مثل ابن قدامة عنده كتاب، من يقول الكتاب ابن قدامة متن؟ ها، متن المغني شرح عمدة الفقه، ودرسناه هني والبعضكم ما درس عمدة الفقه، عمدة الأحكام من الغني المقدسي في الحديث، عمدة الفقه لابن قدامة، على كم رواية ذكر فيها؟ رواية واحدة في المذهب. فلما تأتي تعتمد على عمدة الفقه في المذهب الحنبلي تخطئ كثيرا، لأن كثير من الأحيان في العمدة ليس هو المذهب المعتمد. وضحت الفكرة؟ إذن الاعتماد على المختصرات فقط يوقع في هذا المحظور، وهو أنك تأخذ كأن هذا هو المذهب، وقد يكون المذهب بخلاف المتن. النقطة الثانية، أن غالب المختصرات صعبة الفهم، لأنها إيش؟ مختصرة، يأتي بعبارة مختصرة، وأحيانا تكون مثل اللغز. بعض الكتب أنت اقرأ مختصر خليل يتصاب بصداع نصفي من صعوبة العبارة، تفكيك العبارة، لأنه مختصر شديد. الفقهاء المالكية العلماء يقرأ مختصر خليل بسهولة ويفهمه، لكن أنت لما تقرأ يعني صعوبة العبارة. فالاعتماد على المختصرات فقط يخطئ فيها طالب العلم، لا بد من الشروح ولا بد من المطولات. أنا أتكلم عند البحث، لما نأخذ معلومة ما نأخذها من المختصر، لهذين المحظورين. المحظور الأول أنه قد يذكر رواية واحدة في المذهب، والمحظور الثاني هو عدم فهم هذا المختصر، عباراته قد تكون صعبة. المحظور الرابع، عدم الفهم الدقيق للنصوص الشرعية. الاستعجال في طلب العلم وفي البحث خطأ، الاستعجال في أخذ الحديث على ظاهره خطأ، ولذلك دائما العلماء إذا أخذوا حديثا يحاول الإنسان أن يأخذ جميع الروايات، يستقرأ الروايات، لأن كل رواية تجد فيها فائدة، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، فأحيانا يأخذ الحديث ويمشي. ولذلك إحنا في بداية طلب العلم، ممكن كثير منكم، كنا نعتمد على الصحيح الجامع الألباني، صح ولا لا؟ ولا لا؟ صحيح الألباني، الألباني قال الألباني. طيب، ما هو الجامع؟ يعني الألباني كتابه ما هو، ما اسمه؟ صحيح الجامع الصغير. ما هو الجامع الصغير؟ من يعرف؟ السيوطي. السيوطي عنده كتاب الجامع الصغير، ماشي؟ السيوطي ماذا فعل في هذا الجامع؟ وضع فيه الأحاديث القولية فقط. إيش يعني؟ يعني حديث قصة صفحة كاملة، هل يكتب القصة؟ إيش يكتب؟ القول فقط. طيب متى قيل وكيف قيل ولماذا قيل؟ فنحن كنا نأخذ الحديث ونطير فيه، حديث صحيح الألباني، طيب مناسبة الحديث، فقه الحديث، هذه إشكالية كبيرة، إشكالية كبيرة، أن في البحث يأخذ ظهر الحديث ويمشي. لا، الحديث فيه فقه، الحديث فيه روايات تفسر بعضها بعضا، فلا يستعجل، هذا هو المحظور، الاستعجال في فهم النصوص الشرعية حتى ظواهر الآيات. أيضا يأخذ آية ويأخذ بظاهره ويمشي، لا، لابد أن يقرأ كتب التفسير أكثر من كتاب كتب التفسير، وينظر في أقوال العلماء في هذه الآية حتى يستوعب فهم الآية. وإذا تجد شخص مناقشة بين شخصين، شخص بحث في المسألة وكل أدلة وشخص أخذ دليل واحد، إيش يكون؟ أعطيكم مثال، أنا عندي بحث بعنوان تحية المسجد، أحكام تحية المسجد، تقريبا 12 حكم تفصيل، يعني حكم تحية المسجد، حكمها وقت النهي، وقت صلاة الجمعة، هل تسقط بالجلوس، هل تسقط، هل هي لكل داخل المسجد، هل كثير. الآن لأني بحثت المسألة استوعبت الأدلة، فتناقشت مع الطلبة، أحد الطلبة قلت له ما حكم تحية المسجد؟ قال تحية المسجد واجبة بالإجماع. واجبة إيش؟ بالإجماع. قلت أنت متأكد؟ قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حديث واضح، هو يقول حديث واضح ما في خلاف. فقلت له هل تعلم بأن أبو أبا حنيفة رحمه الله يرى الاستحباب؟ قال ما أدري. تعلم أن مالك يرى الاستحباب؟ قال ما أدري. الشافعي استحباب؟ قال ما أدري. أحمد استحباب؟ قال ما أدري. المذاهب الأربعة كلهم إيش؟ استحباب. وش يقول هو؟ بالإجماع. هذه النفسية تقع عند بعض طلاب العلم، يمكن إحنا وقعنا فيها، فتأخذ ظاهر الحديث وشوفه واضح تقول هذا ما في خلاف. والعلماء المذاهب الأربعة خالفوا في الظاهر هذا الحديث. طبعا المسألة فيها خلاف طويل، منهم من قال بأنه واجب، يمكن هو أقرب للدليل، لكن قصدي الجرأة في فهم الحديث. طيب، الخامس، عدم النقل من المصدر المباشر. ما معنى هذا الكلام؟ أنت الآن تبحث في مسألة فقهية، يقول مثلا ابن حجر، يقول ابن حجر وقال النووي كذا كذا، فأنت نقلت من ابن حجر مثلا في فتح الباري، خطأ، لأن النووي كتبه موجودة منو قبل النووي ولا ابن حجر؟ طيب ابن حجر يقول قال النووي، فإحنا نأخذ من فتح الباري مباشرة ونروح كتب النووي، تفهمت كلامي؟ ما فهمت كلامي. الآن ابن حجر يشرح حديث في البخاري مسألة فقهية فتح الباري، فقال قال النووي كذا كذا كذا، فإحنا نبي نستدل بقول النووي، نقول قال ابن حجر قال النووي، نرجع المصدر الأول، فهمت كلامي؟ فما دام أن كتب النووي موجودة فما ننقل بواسطة، هذا معنى عدم النقل من المصدر المباشر. متى يصح أن ننقل من المصدر غير المباشر؟ إذا المصدر المباشر غير موجود، كتاب مفقود مثلا ابن بطال له شرح للبخاري، ابن بطال له شرح ما طبع إلا حديثا، فكنا في السابق دائما نقول قال ابن حجر قال ابن بطال، قال طيب لما طبع ابن بطال نرجع ليش ابن بطال، واضح؟ لما يأتي أحد الفقهاء الحنابلة مثلا البهوتي يقول وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية، نوثق قول بن تيمية عند البهوتي في مثلا في شهر شرح منتهى إرادات، ونرجع كتب بن تيمية، واضح كلامي؟ هذه قضية مهمة، لا تنقل من المصدر غير المباشر ما دام المصدر المباشر الأصلي موجودا. وهذه نقطة دقيقة يتساهل فيها كثير من الباحثين في عموم المسائل سواء الفقهية وغير الفقهية، أنه ينقل مباشرة، وهذا في رسائل الماجستير والدكتوراه غير مقبول، ويناقش الطالب ويقول أنت تنقل، تقول قال النووي، تنقل من كتاب فلان، النووي كتبه موجودة. واضح النقطة؟ المحذور السادس الحشو وكثرة النقل. ما معنى الحشو؟ إحنا لما نناقش رسائل الماجستير والدكتوراه نجد الطالب ينفخ في الرسالة. شلون ينفخ؟ يكثر من النقولات كذا، هو يظن أن إذا جاب 400-500 صفحة يعني زين. لا، ترى رسائل الماجستير في الدول الغربية تعرفون كم صفحة؟ كم تتوقعون؟ 90 صفحة، 80، 100، 120 رسالة ماجستير. حتى في الأردن، عندنا الأردن جامعات جيدة تقبل، لأن البحث يكون إيش؟ مركز. لكن هذا يريد إيش؟ ينفخ في الرسالة، قال فلان وقال فلان وقال فلان. اللي يكثر من نقل الأقوال غالبا لا يفهم القول. إحنا نبي الباحث في الفقه يصل إلى مرحلة يفهم القول ويصيغه هو. القص واللزق من أسهل ما يكون في البحث، ترى صح ولا لا؟ أسهل شيء. قال النووي حط صفحة كاملة، قال ابن الحجر صفحة كاملة، قال ابن قدامة صفحة كاملة. وبعدين في رسائل الماجستير والدكتوراه في شيء اسمه شخصية الباحث. شخصية الباحث تظهر في قلة النقل وفي صياغته هو بنفسه. واضح؟ صياغة هو يصيغ. احنا نبيك تقرأ قول ابن قدامة تفهمه وتقول وقد ذكر ابن قدامة كذا كذا كذا، صيغتك هذه تسمى شخصية الباحث. أما النقل فهو من أسهل ما يكون، سهل جدا أني أخذ أنقل، وأي واحد ممكن عنده أدنى خبرة في الكمبيوتر أو في الوورد يستطيع ينقل 1000 صفحة. لكن ليس هذا هو البحث الفقهي. المحذور السابع عدم احترام الفقهاء أو سوء الظن بهم. هذه قضية مهمة. أنا أعطيكم مثالا في نيانا. في أول سنة في الجامعة كتبت بحث وكتبت وقد وهم الإمام الشوكاني في هذه المسألة. توني أولى سوى فيني الدكتور شوي وطقني. طبعا يعني في البداية الواحد يكون في حماس، فاستفدت من هذه إلى اليوم أن الإنسان لا يتجرأ في توهيم إيش؟ في توهيم العلماء. أنت الآن في سنة أولى في العلم، وهؤلاء العلماء عشرات السنين في طلب العلم. نعم يهيمون، صح يهيمون، لكن مو في البداية توهمهم. فلا تستعجل في تخطئة العالم في البحث، ولا تسيء الظن به، بمعنى تقول يا أخي كيف يخالف الدليل هذا العالم؟ احنا ذكرنا لكم سبب الخلاف، من أسباب الخلاف ما هو؟ عدم وصول الحديث للعالم. ذكرنا لكم أن الأئمة الأربعة كلهم زمنهم قبل إيش؟ قبل كتب الحديث الستة كلها. إذا لم تكن الأحاديث متوافرة عندهم، فلذلك لا تسيء الظن بعالم، بل أحسن الظن بكل عالم من جميع المذاهب بأنه يريد الوصول إلى الدليل والوصول إلى النص، لكن قد يجتهد ويخطئ في ذلك. النقطة الثامنة توضيح المسألة بالأمثلة الغريبة أو غير الواقعة. يعني كنا نناقش في قبل أيام رسالة، فكان يأتي أغلب الأمثلة عن الإماء والعبيد. يصح هذا؟ الإماء والعبيد، اشترى أمة وباع أمة وباع. طيب أولا هذا غير موجود الآن، الإماء والعبيد نهائيا. ثانيا هناك أمثلة كثيرة جدا. نحن الآن نتكلم في البيع والشراء، تركت البيع كل البيوع وذهبت إلى الإماء والعبيد. واضح كلامي؟ هذه واحدة. أحيانا تتغير بعض الأمور بتغير الزمان. أعطيكم مثال. في عندنا في الفقه شيء اسمه المثلي والقيمي، سمعتم فيها؟ فإذا في باب الضمان، في باب الضمان إذا أخذ الإنسان سلعة ثم تلفت عنده، مثلا عارية استعارة أو شيء انتلفت عنده هو بسببه، فإذا استطاع أن يأتي بمثلها فعليه بالمثل، واضح؟ إذا لم يجد المثل قيمته هذه قيمي. لو ننظر إلى تعريفات الفقهاء في السابق ما هو المثلي، مثلا عند الحنابلة يقولون المثلي هو كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلم فيه. شوف التقييد، ليش يقول هالكلام؟ لأن في السابق المثل سهل ولا صعب؟ صعب، ولذلك كان عندهم جميع الحلي مثليات ولا قيميات؟ أول افهموا، مو فهموا السؤال؟ افهم السؤال، الحلي عندهم في السابق مثلي ولا قيمي؟ قيمي. لماذا؟ تعذر وجود مثله. فشخص أخذ خاتم مثلا من شخص وتلف، ما يجد مثل الخاتم فيصبح إيش قيمته. اليوم الحلي ها مثلي، اليوم تجد متطابق تماما. وصلت الفكرة يا جماعة؟ فقصدي أنا الآن لو نعرف المثلي على تعريف السابقين خطأ. جميع أدوات الآن الطبخ، الآن الصحون والملاعق كذا، في السابق كانت إيش قيمية، لأن ما يمكن أن نأتي بمثلها. اليوم كلها مثلية، واضح كلام؟ هذا قصدي في أن طالب العلم يحاول أن يوفق بين ما كان في العصر السابق وما كان في العصر الحاضر. النقطة التاسعة من محاذير البحث الفقهي ترك الحق بسبب قائلة. إحنا نقول الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف إيش؟ تعرف أهله. أي عالم يأتي بدليل معتبر يقبل قوله، سواء كان من مذهبك أو من مذهب غيرك، سواء كنت تحبه أو تكرهه، صح ولا لا؟ ولا أنا غلطان؟ صح ولا لا؟ بعض الناس خلاص هذا العالم ما يطيق يشوفه، السبب هوى أو كذا، ويأتي بدليل صريح يحاول أن يخطئه، يبحث عن أي سبيل لتخطئة هذا. هذا لا يجوز. طالب العلم يتجرد للحق، الحكمة ظلت المؤمن. إذن أنت تبحث أي عالم يأتيك حتى وإن كان على غير هواك، إذا جاء بدليل صحيح معتبر يقبل قوله. هذه صعبة على طالب العلم، لأنها تحتاج إلى شيء من التجرد والإخلاص، لكن هذا هو واجب. طيب، هناك توجيهات عامة الآن في البحث. أولا، الاستفادة من كتب شروح أحاديث الصحاح والسنن وأحاديث الأحكام. إحنا الآن نبحث في مسألة فقهية، في باب الصلاة، الطهارة، الحج، البيع، النكاح إلى آخره. إحنا في طبيعة الحال نرجع إلى كتب إيش؟ الفقه، صح؟ ممكن أن نستعين بكتب شروحات الأحاديث، يعني شروحات الكتب الستة وشروحات أحاديث الأحكام، هذه كلها سنمر عليها إن شاء الله. يعني صحيح البخاري شرح كم شرح؟ كثير، فتح الباري، عمدة القاري، إرشاد الساري، عون الباري إلى آخره. لكن مثلا من أشهرها كتاب إيش؟ فتح الباري بن الحجر، يكون معتمد. هذا عندي دائما في البحث الفقهي أشوف أبحث. اليوم البحث الفقهي سهل. في السابق أن تدخل مكتبة تجلس 10 ساعات تأخذ معلومة واحدة، اليوم في الكمبيوتر تحط سيدي المكتبة الشاملة 8000 كتاب أمامك. تريد مسألة في فتح الباري إيش تسوي؟ كنت 13 مجلد، وين تبحث؟ صفحة صفحة في الكمبيوتر، تحط كلمة واحدة وينزل لك قول ابن حجر بدقيقة. ترى هذا أمر طيب في البحث الفقهي، يعني يختصر لك يعني أيام عديدة. احنا كنا في السابق فعلا، طبعا لا شك أن الطريقة الأولى هي أكثر فائدة، الطريقة الأولى أكثر فائدة، لكن تأخذ إيش؟ وقتا طويلا. لكن في البحث إذا أردت أن تبحث في وقت يعني قصير تستطيع بكلمة واحدة تخرج لك جميع المعلومات. إذا نستفيد من كتب شروحات الأحاديث. النووي عنده شرح صحيح مسلم في مسائل فقهية كثيرة وآراء يستفيد منها. عون المعبود في شرح سنن أبي داود أيضا جيد ممكن يستفاد منه. ابن القيم له تعليق على سنن أبي داود وغيرها من الكتب. شروحات أحاديث الأحكام مثل شروحات بلوغ المرام، شروحات عمدة الأحكام، ومنتقى الأخبار. منتقى الأخبار شرحها الشوكاني، كل هذا سنمر عليه. نيل الأوطار معروف، سبل السلام شرح بلوغ المرام الصنعاني وغيرها من الكتب تعين أيضا في بعض المسائل الفقهية، خصوصا في عرض الأدلة وفهم الأدلة وفي المناقشات. النقطة الثانية الاستفادة من كتب التفسير وعلوم القرآن. هنا يمكن كلمة علوم القرآن ودنا نصححها، إذا عندكم المذكرة نكتب بدالها تفسير آيات الأحكام، كتب تفسير آيات الأحكام. النقطة الثانية مكتوب الاستفادة من كتب التفسير بدل علوم القرآن كتب تفسير آيات الأحكام، تسمى أحكام القرآن، كتب أحكام القرآن مثل أحكام القرآن الجصاص، أحكام القرآن ابن العربي، وليس علوم القرآن. علوم القرآن علم ثاني. هذا أيضا يستفاد منه لما تريد شرح آية، أحيانا ارجع إلى الجامع لأحكام القرآن القرطبي. القرطبي من كتب تفسير آيات الأحكام، لأنه يذكر الآية ويذكر مسائل، يقول في هذه الآية مثلا 10 مسائل ويسردها، وقد يذكر بعض المسائل الفقهية بالتفصيل. وكذلك كما ذكرنا لكم كتب أحكام القرآن مثل ابن العربي المالكي، الجصاص، الحنفي وغيرها. النقطة الثالثة بيان الأقوال المعتمدة في المذهب مع بيان الأقوال الضعيفة والمرجوحة. طبعا أنت لما تبحث بحث فقهي في المذاهب الأربعة لا يكفي أن تأتي بالمذهب فقط، بل لا بد أن تعرف الروايات والأوجه. وأن أشرنا فيما سبق أن كل مذهب له اصطلاحات، له إيش؟ اصطلاحات. الحنابلة مثلا هناك رواية عن الإمام أحمد، وهناك وجه عند الأصحاب. في الشافعي مثلا قول الشافعي، وجه عند الأصحاب، قول عند المالكية، رواية عند أبي حنيفة. فلما تبحث في الروايات، فتقول مثلا المسألة القول الأول هو قول الحنابلة والشافعي، القول الثاني هو قول الأحناف، ورواية عند الحنابلة ووجه عند الشافعي. هذه تعرفها من الكتب المختصة بالروايات أشرنا إليها وسنذكرها عندما نقرأ كتب المذاهب الأربعة. إذا اختلف قول الإمام في كتاب أو أكثر، هذا مسألة. عندنا إمام اختلف قوله، له قول هنا قول هنا، ماذا نفعل؟ المتأخر ينسخ المتقدم، مثل الشافعي. تعرفون الشافعي، قول الشافعي في القديم وقول الشافعي في الجديد. الشافعي وين كان ساكن؟ وين كان عايش؟ في العراق. في العراق لما ذهب إلى مصر أثروا عليه المصريين في مذهبه وزواجه، تزوج مصرية وغير مذهبة. شوف المصريين شلون، يعني الشافعي تغير في المذهب. المذهب الجديد وين؟ في مصر. واضح؟ فيأخذ قوله إيش؟ يعني غالبا قوله الجديد هو المعتمر عند الشافعية، لأنه هو إيش؟ المتأخر. هذا واحد. يأخذ رأيه المدون في الباب الذي تنتهي إليه المسألة أصالة، مثل ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ وجدنا قول لهذا الإمام في باب الصلاة، ووجدنا قول في باب الغصب، أيهما نقدم؟ أيه المسألة الأصيلة؟ الصلاة. إحنا نتكلم عن الصلاة، المكان في أين يصلي. فيأخذ قوله في المسألة الأصيلة وهي الصلاة. النقطة الثالثة، نقدم قوله في كتابه المصنف على قوله في كتاب الفتاوى. يعني عندك كتاب الفتاوى، وعنده كتاب مصنف في الفقه كامل. وجدنا هنا قول وهنا قول، أيهما نقدم؟ مصنف، لأن الفتاوى لها إيش؟ أحوال خاصة، لها إيش؟ أحوال خاصة. أما هذا له تأليف، يعني رأيه الذي اجتهد فيه وضعه في المصنف، أما الفتاوى فلها تكييف خاص، أحوال خاصة نازلة معينة لها ظروفها وملابساتها. نأتي الآن نقطة مهمة وهي خطة البحث. إحنا الآن كل هذه المذكرة وهذا المقرر، كيف أكتب بحثا فقهيا مرتبا؟ لما أقول لك مثلا ابحثي في المسألة، تذهب إلى الشيخ جوجل، تعرفون الشيخ جوجل؟ الشيخ جوجل كل شيء عارف ما شاء الله، جميع العلوم والفنون، عالم كبير، يضرب زر وتأتي المسألة كاملة ويأتي يقدم، يقول هذا بحث علمي. هذا ليس بحث علمي، ليس هذا هو البحث العلمي، هذا سمى تقرير، سمى استبيان. لكن البحث العلمي الفقهي بالذات له خطوات وله منهجية وله خطة محكمة يسير عليها الباحث. نشوف الآن خطة البحث هي الهيكل العام للبحث مع بيان عناصره الرئيسية. خطة البحث هيكل عام للبحث، باللغة المعاصرة خارطة الطريق، إن صح التعبير، تمشي عليها، حطها أمامك، يجب أن تمشي تسير على وفق هذه الخارطة، وليس البحث على هواك. البحث، خطة البحث خطة محكمة تتكون دائما، أي بحث علمي يتكون من ثلاثة أركان: مقدمة وموضوع وخاتمة. أي بحث في أي فن، مقدمة، موضوع، خاتمة. المقدمة فيها ثلاثة أمور: أهمية الموضوع وخطة البحث ومنهج البحث، هذه في المقدمة. أي مقدمة تكتب فيها مقدمة عن أهمية الموضوع، ثانيا تكتب خطة البحث بالتفصيل، ثانيا تكتب ما هو منهجك في البحث، هذه المقدمة. الموضوع يتكون من إيش؟ أبواب. الأبواب تتكون من فصول، فصول تتكون من مباحث، مباحث تتكون من مطالب، مطالب تتكون من مسائل، مسائل تتكون من فروع، يعني باب ثم فصل ثم مبحث ثم مطلب ثم مسألة ثم فرع. طبعا فرع، مسألة، مسألة، فرع، هذه اصطلاحات، لكن هذا التقسيم. فلذلك الباب أكبر شيء، قد تكون رسالة كبيرة فيها بابين أو ثلاث، ثم الأبواب تتفرع منها إيش؟ فصول، فصلين، ثلاث، أربع، خمس، عشر إلى آخره. ثم الفصول تتفرع منها إيش؟ مباحث. تقول مثلا الباب الأول في الأحكام المتعلقة، أو مثلا في الأدلة المتعلقة في البيوع المنهي عنها مثلا، وفيها أربعة فصول: الفصل الأول في تعريف البيوع المنهي عنها، وفيها أربعة مباحث: المبحث الأول تعريف البيع، وفيه مطلبان: المطلب الأول تعريف البيع لغة، المطلب، لاحظت التفريعات؟ هذه الخطة. الخطة هي عبارة عن أبواب ثم فصول ثم مباحث ثم مطالب ثم مسائل ثم فروع. هذا إذا كانت الرسالة كبيرة. إذا كانت رسالة أقل ممكن نبدأ من الفصل، ما نتكلم عن أبواب. إذا كانت مسألة يسيرة نبدأ من مبحث، فتختلف من بتختلف حسب كبر الموضوع أو صغره. قراءة مجموعة من المدونات الفقهية المتوسطة لمؤلفين مشهورين بجودة التأليف وحسن الترتيب، هذه مهمة. شلون أنا أرتب البحث؟ أقرأ كتب تعين على خطة البحث. عندنا بداع الصناعة، شوف بداع الصناعة، اقرأ في أي باب، لما يقول كتاب الصلاة يقول سنتكلم عن تعريف الصلاة وعن كذا وعن كذا، يفصل لك تفصيل، يعني يجعل لك خطة البحث، ولا يقول باب فصل مبحث، لكن أنت تستفيد إيش بهذه التفريعات. بداع الصناعة، القوانين، قوانين الأحكام الشرعية أو القوانين الفقهية لابن جزي، مجلد صغير لكن يعني تستفيد منه في خطة البحث. كذلك يذكر الأول فصل سنتكلم عن كذا ثم كذا باب كذا تفصيل. كذلك ابن رشد أيضا يفصل، كذلك المجموع النووي، كذلك ابن قدامة في المغني. فهذه كتب لما تقرأها في البداية في المسألة الفقهية هذه يسمونها قراءة سريعة، مو قراءة دقيقة، قراءة سريعة حتى تستخرج بعض النقاط لترتيبها في خطة البحث. كذلك الاطلاع على مؤلفات فقهية معاصرة، خصوصا رسائل الماجستير والدكتوراه. اقرأ مقدمة الرسائل، كيف يرتبون خطة البحث، كيف الأبواب، الفصول، مباحث، هذه أيضا تستفيد منها من هذه الكتب. تدوين الموضوعات والأفكار الرئيسية. إحنا الآن نبي نتكلم عن مسألة حكم زكاة الحلي المستعمل. تعرفون الحلي تستعمله المرأة؟ المسألة هي حكم زكاة الحلي المستعمل. شلون أسوي خطة أنا الآن؟ شلون أسوي خطة؟ لما أقرأ في هذه الكتب أي فكرة تأتيني أكتبها. مثلا أول فكرة تعريف الزكاة، أكتبها تعريف الزكاة لغة، تعريف الزكاة اصطلاحا، تعريف الحلي يتكلم عن الحلي لغة اصطلاحا، مشروعية الزكاة عموما، بعدين الأصناف الواجبة في الزكاة، بعدين أتكلم عن زكاة الذهب لأن هذه ذهب، بعدين أتكلم عن المكنوز الحلي المكنوز، بعدين أتكلم عن الحلي مستعمل. فهذه النقاط أنا أكتبها هكذا واحدة ثنتين، أي نقطة تخطر في البال أثناء القراءة أكتبها. راح يكون عندي 5-10-20 نقطة بحسب حجم البحث. هذه النقاط أحولها إلى إيش؟ ها، أبواب وفصول ومباحث ومطالب. واضح؟ فالخطة ليست يعني إنسان ينام في الليل ويقوم الصبح تطلع الخطة رؤية ولا حلم، لا، خطة لازم تقرأ، لازم تقرأ تقرأ وتقرأ وتقرأ في الكتاب ولا تهمل أي فكرة. واضح؟ سواء كانت بعيدة أو قريبة عن الموضوع، سجلها سجلها سجلها سجلها، ثم تنظم هذه الفكر في مباحث وفروع وفصول كما ذكرنا طبعا، ثم تعرضها إحنا في رسائل الماجستير والدكتوراه نعرضها على المشرف ويعدلها وكذا. فالمقصود كثرة القراءة تعطيك هذه الموضوعات، تدونها ثم تصنف كل مجموعة في عنوان سواء كان فصلا أو مبحثا أو مطلبا إلى آخره. هذه خطة البحث، هي في البداية شيء من الصعوبة، مع المرة ومرتين وثلاث يستطيع إنسان يرتب ترتيبا جيدا. طريقة كتابة المسألة الفقهية الآن، ممكن عمليا الآن كيف نكتب مسألة الفقهية. النقطة الأولى، إذا خلصنا الآن انتهينا من خطة البحث، رقم واحد خطة البحث أمامي الآن مثل ما قلت لكم قبل قليل، تعريف الزكاة لغة، تعريف الزكاة اصطلاحا، تعريف الحلي، مشروعية الزكاة، وجوب زكاة الذهب، حكم زكاة الذهب المكنوز، حكم هذا كلها الآن خطة أكتبها. نعم، انت خاتمة راح نذكرها بعدين، خاتمة راح نذكرها بعدين. هي الخاتمة هي ذكر أهم نتائج البحث، ويخطئ بعض الباحثين في تلخيص الموضوع ويظن أنه خاتمة. كثير جدا يأتي يلخص البحث كله يقول الحمد لله أتممت هذا البحث وبينت الآتي 1-2-3-4-5-6-20، هذا خطأ. إنما هي الخاتمة أهم نتائج البحث، ما هي النتيجة التي توصلت إليها في هذا البحث. ولذلك في الغالب كل فصل يكون له نتائج أنت استفدتها، هاي تذكرها في الخاتمة. ولذلك الخاتمة ليست كبيرة، إحنا اليوم بعض البحوث الرسائل تجد الخاتمة 10 صفحات. فهرسة أمر آخر، مش تبع الخاتمة. لا لا لا لا، فهرسة أمر آخر، الفهارس أمر آخر، الفهارس هذه يعني ملحق البحث، ما له شغل الخاتمة، الخاتمة من صميم البحث. أذكر النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث. طيب، إحنا ما بقى كثير، بقى يمكن 5 دقائق. هل عندكم أسئلة ولا أكمل؟ لا لا لا، هو في إن كانت رسالة تأليف الإنسان ما يلزم، لكن لو بالرسالة الماجستير والدكتوراه يلزم في تلخيص البحث في صفحة واحدة، في أول صفحة، صفحة واحدة. إيش الصفحة؟ يقول مثلا هذا البحث تكون من 5 أبواب و4 فصول وكذا، بينت بالباب الأول مفهوم الزكاة وتعريفها، وبينت ما في تفصيل، وبينت في الكذا، وبينت ملخص صفحة واحدة أو نص تفصيل في البحث. الخاتمة فقط النتائج. طيب، نأخذ نقطة واحدة. الآن دائما في أول بحث يكون فيه التعريفات، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. لما أريد أن أعرف تعريفا لغويا أخذه من كتب الفقه؟ سؤال، من أي كتب؟ كتب معاجم اللغة. ما هي المعاجم؟ سنذكرها بعدين، لكن ما هي أهم المعاجم؟ عندنا لسان العرب ابن منظور، مهم، قاموس المحيط، من؟ فيروزبادي، الصحاح، لمن؟ وإحنا بنسوي لكم اختبار، اختبار تحريري، الجوهري. عندنا كتاب مقاييس اللغة، من أحسن الكتب، هذا سنشرح إن شاء الله، ابن فارس. شوف الآن لسان العرب، قاموس المحيط، الصحاح، طريقتهم واحدة. لما نعرف مثلا الزكاة لازم نرجع الكلمة إلى أصلها، ما هو؟ زكاوة، ما نقول الزكاة. هذه المادة زكاوة، نبي نروح الآن لسان العرب أو قاموس المحيط أو الصحاح، نروح حق الحرف الأول ولا الأخير؟ ما يختلف، الصحاح، قاموس المحيط، لسان العرب، طريقتهم واحدة. ها، الحرف الأخير، الحرف الأخير، فلذلك زكاوة نبحث في أي حرف؟ الواو. واحد راح وبحث مجلد كامل زاي، قال الشيخ ما لقيت، ما عرفها بالمنظور. إذن هذه مهمة لما تبحث. بعض المحققين للأسف، أنا أقول للأسف، رتب هذه الكتب، وهذا خطأ، فهمتم؟ يعني لسان العرب ابن منظور لما ألفه جعل، قال باب الحرف الأخير فصل الحرف الأول، يعني العكس. فجاء المحقق ورتبه، يعني هو يعني غير مراد إيش المؤلف. في بعض لسان العرب، كتب لسان العرب المحققة تجد الحرف الأول، فهمتم؟ لكن شوف القاموس والمحيط وغيره. بينما مقاييس اللغة، وهو غير مشهور عند طلبة العلم، وهو من أحسن الكتب، أول شيء هو على الحروف الهجائية، ثاني شيء يذكر أصل المادة، يكاد يكون ينفرد، يعني يقول مثلا الزاي والكاف والواو أصل في الصلاح والنماء والزيادة، يعطيك ما أقول الزبدة، ثم يشرح. فهو من أحسن الكتب مقاييس اللغة، لكن في ترتيب غريب، في ترتيب غريب نختم فيه. يأتي الآن هو حسب ترتيب الحروف الجاية، ألف باء تاء ثاء جيم. كيف ترتيبه؟ إذا جاء في المادة مثل زكاوة، يبدأ بحرف الزاي. لما حرف الزاي، الآن لما تروح حق حرف الزاي، المفروض زاي ألف، زاي باء، صح؟ لا، هو يجعل زاي والحرف الذي بعد الزاي، يعني زاي سين، زاي شين زاي صاد زاي ياء بعدين زاي ألف، فهمتم؟ لما نأتي مثلا باب مثلا البيع، نرجع إلى أصل مثلا بيع مثلا بايع مثلا، لما نروح في حق الباء يبدأ باء إيش؟ باء تاء، أحسنت، ما يقول باء ألف، ليه يا بعدين باء ألف، عرفتم؟ طريق غريبة. وهكذا في بقية الأصول الكلمات، لكن الترتيب العام في الحروف الهجائية فهو سهل في البحث، وفائدته إيش؟ يذكر أصل الكلمة كما ذكرت لكم، هو مثلا زاكا وأصل في كذا. فنرجع إلى كتب إيش؟ كتب اللغة في المسائل اللغوية. بس نقف عند هذا النقطة حتى نفصل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، يمكن بعد محاضرتين أو ثلاث نشرح عملي، نجيب لكم المكتبة وإن شاء الله نستفيد أكثر، والله أعلم.